السائلة الكريمة تقول: عندما أصلي في صلاتي أسمع أحد الناس أو أسمع اسم رسولنا الحبيب فأصلي عليه داخل الصلاة. أقول للسائلة الكريمة: زادنا الله وإياك حبا للمصطفى، فاللهم إنا نحبه، فلا تحرمنا في الدنيا رؤيته، كذلك في الجنة يا الله يا رب، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. لكن أيتها السائلة الكريمة، لا يجوز لنا أن نصلي عليه داخل الصلاة. فإذا ما فرغنا من صلاتنا، سواء كنا نقرأ آيات فيها اسم النبي أو إشارة إليه، أو سمعنا من الخارج خارج صلاتنا من يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نصلي عليه داخل الصلاة. فإذا ما انتهينا من صلاتنا وعقب السلام، نصلي على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، لأن الصلاة على الحبيب قرب ونجاة وسعة رزق وفرج من الله. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم، وألا نكون من الغافلين عن هذه النعمة التي سيعرف الإنسان قدرها يوم لقاء ربه جل في علا.